ويهرول الرجال كالجراد، ثم لا يفتؤون يضربونه حتى يفقد وعيه. وحين يفيق يصرخ مرة أخرى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويدرك الرسول عليه الصلاة والسلام طبيعة تلميذه الجديد الوافد وقدرته الباهرة على مواجهة الباطل، بيد أن وقته لم يأتي بعد، فيعيد عليه أمره بالعودة إلى قومه، حتى إذا سمع بظهور الدين عاد وأدلى في مجرى الأحداث دلوة. ويعود أبو ذر إلى عشيرته وقومه فيحدثهم عن النبي الذي ظهر يدعو إلى عبادة الله وحده، ويهدي لمكارم الأخلاق، ويدخل قومه في الإسلام واحدا إثر واحد، ولا يكتفي بقبيلته غفار، بل ينتقل إلى قبيلة أسلم فيوقد فيها مصابيحه. وتتابع الأيام رحلتها في موكب الزمن، ويهاجر الرسول إلى المدينة ويستقر بها والمسلمون معه. وذات يوم تستقبل مشارفها صفوفا طويلة من المشاة والركبان أثارت أقدامهم النقع، ولولا تكبيراتهم الصادعة لحسبهم الرائي جيشا مغيرا من جيوش الشرك. اقترب الموكب اللجم ودخل المدينة ويمم وجهه شطر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه. لقد كان الموكب قبيلتي غفار وأسلم، جاء بهما أبو ذر مسلمين جميعا، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا وأطفالا. وكان من حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزداد عجبا ودهشة، فبالأمس البعيد عجب كثيرا حين رأى أمامه رجلا واحدا من غفار يعلن إيمانه وإسلامه، وقال معبرا عن دهشه: إن الله يهدي من يشاء. أما اليوم فإن قبيلة غفار بأجمعها تجيئه مسلمة، قد قطعت في الإسلام بضع سنين منذ هداها الله على يد أبي ذر، وتجيء معها قبيلة أسلم. إن عمالقة السطو وحلفاء الشيطان قد أصبحوا عمالقة في الخير وحلفاء للحق. أليس الله يهدي من يشاء حقا؟ لقد ألقى الرسول عليه الصلاة والسلام على وجوههم الطيبة نظرات تفيض غبطة وحنانا وودا، ونظر إلى قبيلة غفار وقال: غفار غفر الله لها. ثم إلى قبيلة أسلم وقال: وأسلم سالمها الله. وأبو ذر هذا الداعية الرائع القوي الشكيمة العزيز المنال، ألا يختصه الرسول عليه الصلاة والسلام بتحية؟ أجل، ولسوف يكون جزاؤه موفورا وتحيته مباركة، ولسوف يحمل صدره ويحمل تاريخه أرفع الأوسمة وأكثرها جلالا وعزة، ولسوف تفنى القرون والأجيال والناس يرددون رأي الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي ذر: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. أصدق لهجة من أبي ذر؟ لقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل صاحبه ولخص حياته كلها في هذه الكلمات، فالصدق الجسور هو جوهر حياة أبي ذر كلها، صدق باطنه وصدق ظاهره، صدق عقيدته وصدق لهجته. ولسوف يحيا حياته صادقا لا يغالط نفسه ولا يغالط غيره ولا يسمح لأحد أن يغالطه، ولن يكون صدقه فضيلة خرساء، فالصدق الصامت ليس صدقا عند أبي ذر، إنما الصدق جهر وعلن، جهر بالحق وتحد للباطل، تأييد للصواب ودحض للخطأ. الصدق ولاء رشيد للحق وتعبير جريء عنه وسير حثيث معه. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ببصيرته الثاقبة عبر الغيب القصي والمجهول البعيد كل المتاعب التي سيفيئها على أبي ذر صدقه وصلابته، فكان يأمره دائما أن يجعل الأناة والصبر نهجه وسبيله. وألقى الرسول عليه يوما هذا السؤال: يا أبا ذر، كيف أنت إذا أدركك أمراء يستأثرون بالفيء؟ فأجاب قائلا: إذن والذي بعثك بالحق لأضربن بسيفي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني. ترى لماذا سأله الرسول هذا السؤال بالذات؟ الأمراء والمال، تلك قضية أبي ذر التي سيهبها حياته، وتلك مشكلته مع المجتمع ومع المستقبل. ولقد عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام فألقى عليه هذا السؤال ليزوده بهذه النصيحة الثمينة: اصبر حتى تلقاني. ولسوف يحفظ أبو ذر وصية معلمه ورسوله، فلن يحمل السيف الذي توعد به الأمراء الذين يثرون من مال الأمة، ولكنه أيضا لن يسكت عنهم لحظة من نهار. أجل، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهاه عن حمل السيف في وجوههم، فإنه لا ينهاه عن أن يحمل في الحق لسانه البطار، ولسوف يفعل. ومضى عهد الرسول، ومن بعده عصر أبي بكر وعصر عمر في تفوق كامل على مغريات الحياة ودواعي الفتنة فيها، حتى تلك النفوس المشتهية الراغبة لم تكن تجد لرغباتها سبيلا ولا منفذا. وأيامئذ لم تكن ثمة انحرافات يرفع أبو ذر ضدها صوته ويلفحها بكلماته اللاهبة. ولقد طال عهد أمير المؤمنين عمر فارضا على ولاة المسلمين وأمرائهم وأغنيائهم في كل مكان من الأرض زهدا وتقشفا وعدلا يكاد يكون فوق طاقة البشر. إن واليا من ولاته في العراق أو في الشام أو في صنعاء أو في أي من البلاد النائية البعيدة لا يكاد يأكل نوعا من الحلوى لا يجد عامة الناس قدرة على شرائه، حتى يكون الخبر قد وصل إلى عمر بعد أيام، وحتى تكون أوامره الصارمة قد ذهبت تستدعي ذلك الوالي إلى المدينة ليلقى حسابه العسير. ليهنأ أبو ذر إذن، وليهنأ كثيرا ما دام الفاروق العظيم أميرا للمؤمنين، وما دام لا يضايق أبا ذر في حياته شيء مثلما يضايقه استغلال السلطة واحتكار الثروة. فإن ابن الخطاب بمراقبته الصارمة للسلطة وتوزيعه العادل للثروة سيتيح له الطمأنينة والرضا. وهكذا تفرغ لعبادة ربه وللجهاد في سبيله، غير لائذ بالصمت إذا رأى مخالفة هنا أو هناك، وقل ما كان يرى. بيد أن أعظم وأعدل وأروع حكام البشرية قاطبة يرحل عن الدنيا ذات يوم، تاركا وراءه فراغا هائلا، ومحدثا رحيله من ردود الفعل ما لا مفر منه ولا طاقة للناس به. وتستمر الفتوح في مدها، ويعلو معها مد الرغبات والتطلع إلى مناعم الحياة وطرفها. ويرى أبو ذر الخطر، إن ألوية المجد الشخصي توشك أن تفتن الذين كل دورهم في الحياة أن يرفعوا راية الله. إن الدنيا بزخرفها الباطل وغرورها الضاري توشك أن تفتن الذين كل رسالتهم أن يجعلوا منها مزرعة للأعمال الصالحات. إن المال الذي جعله الله خادما مطيعا للإنسان يوشك أن يتحول إلى سيد مستبد. ومع من؟ مع أصحاب محمد الذي مات ودرعه مرهونة في حين كانت أكوام الفيء والغنائم عند قدميه. إن خيرات الأرض التي ذرأها الله للناس جميعا وجعل حقهم فيها متكافئا توشك أن تصير حكرا ومزية. إن السلطة التي هي مسؤولية ترتعد من هول حساب الله عليها. أفئدة الأبرار تتحول إلى سبيل للسيطرة وللثراء وللطرف المدمر الوبيل. رأى أبو ذر كل هذا، فلم يبحث عن واجبه ولا عن مسؤوليته، بل راح يمد يمينه إلى سيفه وهز به الهواد فمزقه، ونهض قائما يواجه المجتمع بسيفه الذي لم تعرف له كبوة. لكن سرعان ما رن في فؤاده صدى الوصية التي أوصاه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد السيف إلى غنده، فما ينبغي أن يرفعه في وجه مسلم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوره اليوم أن يقتل، بل أن يعترض. وليس السيف أداة التغيير والتقويم، بل الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها. لقد أخبر الرسول يوما وعلى ملأ من أصحابه أن الأرض لم تقل وأن السماء لم تظل أصدق لهجة من أبي ذر. ومن كان يملك هذا القدر من صدق اللهجة وصدق الاقتناع فما حاجته إلى السيف؟ إن كلمة واحدة يقولها لأمضى من ملء الأرض سيوفا. فليخرج بصدقه هذا إلى الأمراء، إلى الأغنياء، إلى جميع الذين أصبحوا يشكلون بركونهم إلى الدنيا خطرا على الدين الذي جاء هاديا لا جابيا، ونبوة لا ملكا، ورحمة لا عذابا، وتواضعا لا استعلاء، وتكافؤا لا تمايزا، وقناعة لا جشعا، وكفاية لا طرفا، واتئادا في أخذ الحياة لا فتونا بها ولا تهالكا عليها. فليخرج إلى هؤلاء جميعا حتى يحكم الله بينه وبينهم بالحق، وهو خير الحاكمين. وخرج أبو ذر إلى معاقل السلطة والثروة يغزوها بمعارضته معقلا معقلا، وأصبح في أيام معدودات الراية التي التفت حولها الجماهير والكادحون حتى في الأقطار النائية التي لم يره أهلها بعد طار إليها ذكره، وأصبح لا يمر بأرض بل ولا يبلغ اسمه قوما إلا أثار تساؤلات مهمة تهدد مصالح ذوي السلطة والثراء. ولو أراد هذا الثائر الجليل أن يكون لنفسه ولحركته علما خاصا لما كان الشعار المنقوش على هذا العلم سوى مكوات تتوهج حمرة ولهبا، فقد جعل نشيده وهتافه الذي يردده في كل مكان وزمان ويردده الناس عنه كأنه نشيد هذه الكلمات: بشر الكانزين الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم يوم القيامة، لا يصعد جبلا ولا ينزل سهلا ولا يدخل مدينة ولا يواجه أميرا إلا وهذه الكلمات على لسانه. ولم يعد الناس يبصرونه قادما عليهم إلا استقبلوه بهذه الكلمات: بشر الكانزين بمكاو من نار. لقد صارت هذه العبارة علما على رسالته التي نظر لها حياته، حين رأى الثروات تتركز وتحتكر، وحين رأى السلطة استعلاء واستغلالا، وحين رأى حب الدنيا يطغى ويوشك أن يطمر كل ما صنعته سنوات الرسالة العظمى من جمال وورع وتفان وإخلاص. ولقد بدأ بأكثر تلك المعاقل سيطرة ورهبة هناك في الشام، حيث معاوية بن أبي سفيان يحكم أرضا من أكثر بلاد الإسلام خصوبة وخيرا وفيئا، وإنه ليعطي الأموال ويوزعها بغير حساب، يتألف بها الناس الذين لهم حظ ومكانة، ويؤمن بها مستقبله الذي كان يرنو إليه طموحه البعيد. هناك الضياع والقصور والثروات تفتن البقية الباقية من حملة الدعوة، فليدرك أبو ذر الخطر قبل أن يحيق ويدمر. وشمر زعيم المعارضة رداءه المتواضع عن ساقيه وسابق الريح إلى الشام، ولم يكد الناس العاديون يسمعون بمقدمه حتى استقبلوه في حماسة وشوق والتفوا حوله أينما ذهب وصار.